حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا ديب ما بدخلش سيرك في مجال الجولد بيرك، الست شهادة نعملها والختمة عندي في الدور، كل اللي عدى ساق مجاري وركب عربية بتجري، النص في الخسرة سايله والنص شلته على حجري. انا لسه حي لسه صاحبالا، بص بس قابله عاللي جاي، مادي انا ليه ما تقولش اي قماش اعمل كوبايتين شاي، اي كلب والفلا متساب الاسد وبدأ الحساب، خلي فيها قديم وكتير والكل من بيته هيتجاب، كل اللي فات حمه بقى وما قالش المخلوق لأ، طب شفته حمه الحنين طب قابله حمه بالدقة، كيف سبت المجال فرحت حبة العيال وكيف راجع يا شارع عودة اخطر اوال، ارض البحيرة دي الدم الحور ابو حم سلمى مملكة الشار، اولاد خليل الاسم تقيل والست مسمع بحر وبار، ليلة مليونية رب حارس عطلة من حكومات ومدارس، فرح الجنتي لأحمد خليل احمد حلم خليل ده الفارس، وحبة حنان سقطوها شفتوني غلط، طب تاخدوا حبة جنان عالظبط كله يتظبط، بطلت اصرف كاشات بطلت ارمي دولارات، تلاقيكوا خلف الشاشات خلاكوا زي البنات، قصدي العويلة اسد ورا الحديدة، كشف الطبيعة هو احلى صدى، في موضة وحشة وطلعة جديدة اسمها تلقيح على الحالة، شغلت وعاملة شغل البنات وحش الدواير بلدات، ست ايه يابا للستات قالوا حبة يا رجالة، هتشوفني حلو مستشوار وتقول ده ني وتوتي، تدخل عليا وتحور تتغرف نبرة صوتي، تغلط معايا تتعور هقلب في ثانية الحانوتي، الفيلم كله متصور اصل انت العيل نوتي، انا عوش انا عزارت تلخن صغر عيل شبطة ورخن، ما بعتمدش لا باشا ولا فخم انا بسحب على طول، اختار عفياجي معروفة الشاش، انا تسعة ملي يا لما بفضاش صقرة سيدي ايها خفاش، طبع علم من غير ما بقول، يلي يلي يلي عيونكم بحلقة، هفضل كنج المنطقة حاسبني علشان وصل ونسيتوا ايام الشقة، بتقولوا اني معايا عدة ده صغير بس ده عدة، ده انا يالا خدت سحرة وزرعي وانت نايم على المخدة، ركزت حبة تعرف مين انا، انا جيب لعلم كوب جدعنة، انا كنت لسه 12 سنة معلم هو خيط سيتي، كنت انت طفل باللانش بوكس وانا طفل وبطارد من البوكس، من صغري وحش ومستر ايك نصيحة احذر عفاريتي، محسوب وجنتل وشيك طب ايش ايش يا ديك، يا تسوقي وردة مش ليك، وردة دي مخلوقة لا عرفة، انا يا ابني زي الفريك لا لا ما حبش شريك، المحترم العريك والدنيا دي كلها عارفة، صاحب اللي عشت سنين وياه واسد يابا اللقمة معاه، من اجل واحدة شمال رجلان بعله قدام واللي وراه، ولحد امتى زميلة فاهمك من اجل عشرة انا بكلمك، يا صاحبي لو مش مولود راجل مفيش مدارس هتعلمك، صاحبي انت شق الشقايق يا ابو قلب ابيض يا رايق، ما ضحكنا سوا وزعلنا سوا وجرينا سوا في الزقايق، في الشدة انا اشيل اوجاعك وفرحك على كتف ارفع، ده انا عمري بحلو وانا ماشي وسند ايدي على دراعك، عمر صاحبي وانت اللي جنبي يا ابني انت اخويا وانت ابني قلبي، انت اللي باقي وسط البواقي الباقي كله ولا يشغلني، اه ده زميلي ده اللي صفيلي ده اللي في ظهري ده اللي بقيلي، تزميل حياتي في نهاري وليلي على طول يا عمي ساندني، ولا اي كلام في اغاني يوصف حبي يا شغلاني، ده انا عشت حياتي بدور عليك انت يا نص التاني، ده اللي يبصلك يوم تاني يوم يصبح مرحوم، هو اللي في ايده القمر ازاي يبص لنجوم، ابو حمص الاساس مفيش بديل، هنا في الرجوله فتحنا مدارس، فكرنا ملا عيلة خليل، العدة حضرة والمولى حارس، فرح الاسطورة احمد خليل، احمد حلم خليل ده الفارس، اولاد خليل دليل للفخامة، عيلة خليل دي بصمة وعلامة. أبو حم صابة كلها ديابة وشباب وجاهة وشيكة وزعامة. بسلام حلمي خليل ده الأسد فارس الدواير باشا البلا. عرسنا أحمى خليل بيقول عايز ولد يعملني ولا. شارع كبير حافظ أبطال العجمي ملها نوفيل يا سلام. بخليل أصلي حمولة أصلي ده الفارس السندان والمسغي عالدنيا بحالة وبالأخص ولاد الحلال.